الراديو 90-90 هواها مصر. الويلس اللي هزم عرابي وممكن يهزمنا، وانا قاعدة لبيا ولا عليا كده وبتفرج على مسلسل تاريخي مش فاكرة مين فيه وليه، لقيت مشهد جميل كده، خير اللهم اجعله خير، عرابي باشا واقف بحصانه الأبيض والخديوي توفيق واقف على رجله كده عادي وبيبص لعرابي اللي فوق الحصان، وعرابي بيقول خطبته الشهيرة بتاعت لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا. مشهد مؤثر يخلي جسمي أشعر، وبعد ما الأشعرة راحت والتترات نزلت قلت في عقلي بالي، هو ده حصل بجد؟ مش أهدى كده بقى واتهد واسكت وانام أبدا، قعدت أدور وابحث وابحث بجد يعني مش بهزار، ولقيت إن عمر ده ما حصل، لا عرابي قاعد على حصانه الأبيض ولا الخديوي توفيق كان واقف قدامه زي التلميذ الخايب. بس اللي اتأكدت منه إن اللي هزم عرابي الويلس مش حاجة تانية، ودي بقى حدوتة تانية خالص. الويلس كلمة عربية سليمة 100% مع إنها تدي كده على عمي، بس والله المعجم بيقول إنها عربية سليمة زيها زي كلام كتير أو يتنقل من الفصحى للعامية من غير إحم ولا دستور. الويلس يعني الخيانة، الغدر، عدم الأمانة. الويلس بقى اللي هزم عرابي كان عبارة عن واحد ضمن جيش عرابي، كان بينقل تحركات جيش عرابي أول بأول للجيش الإنجليزي، وده طبعا غير الويلس اللي كان جاي من الخديوي توفيق، والويلس الجامد قوي اللي عمله الخليفة العثماني لما أصدر مرسوم بعصيان عرابي. وفي يوم وليلة عرابي بعد ما كان بطل شعبي وقائد واقف قصاد جيش الاحتلال بقى خاين في نظر ناس كتير قوي. زي ما بقول لك كده، في عندك كمان ويلس ديليسيبس اللي سمح لسفن الإنجليز بعبور قناة السويس، وده خلى الجيش الإنجليزي يطوق جيش عرابي، وكانت معركة التل الكبير اللي لعب فيها الويلس دور كبير، وكانت خسارة كبيرة لعرابي والمصر قبل عرابي. اللي حصل مع عرابي بعد كده درس تاريخي مهم قوي، لأن بعد الهزيمة والنفي ورجوعه للوطن لقى معاملة سيئة قوي من أهل وطنه اللي دفع عنه وحاول يمنع الاحتلال عنه. للأسف عرابي مات في صمت، وبعد سنين قدرنا نعرف قيمته ودوره، والناس والتاريخ رفضوا يفتكروا اسم الخاين اللي كان وسط جيش عرابي، وقالوا عليه الخنفس، دليل احتقارهم وعدم رغبتهم في حتى انهم يقولوا اسمه. لكن الغريب ان الويلس مخلصش، الويلس لسه موجود وسطنا. ما هو الويلس ده سبب بلاوي كتير قوي في حياتنا، مش بس هزايم عسكرية أو خسائر اقتصادية، لا، الويلس موجود وعايش. الويلس موجود في موظف ما عندوش ضمير بيصعب حياة مواطن، موجود لما تلاقي كوبري لسه معمول من شهر وبيقع، موجود لما عمارة تقع على ناسها وهي لسه جديدة، ده المحارة بتاعت الواجهة لسه ما نشفتش يا عالم. الويلس موجود وحيفضل موجود للأسف، مش علشان احنا ما عندناش كفاءات، ولا علشان احنا أقل علميا أو ماديا من أي دولة تانية، لا، لأننا ببساطة لسه الويلس فينا وفي وسطنا. يوم ما الويلس ينتهي مصر هتبقى زي الأول وأحسن، وهي دي الحقيقة زي ما بقول لكم كده.